السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا حديث برضك ليلي خرجت قلت اكلمكم برضك، يعني يكون معنا تواصل باستمرار، طالما ان يعني الواحد يحب ان يكون مع بعض باي صورة كانت. الاول كان ما كانش فيه التواصل دوت، كان فيه خطابات، كان فيه تليفون، اصبح فيه شيء افضل اسرع وهو الصوره والصوت والتواصل السريع بدون حتى تدخل اي جهه اخرى. يعني كما كان في السابق، الاول الواحد يروح يرمي السي دي في البريد البوسطه ويوصلكم او ما يوصلكمش، كان يرجع لي. كان يعني الحمد لله اصبح التعقيدات دي مش موجوده والصعوبات، واصبح في تسهيل كثير جدا. فأنا بتواصل معكم وبطمنكم علي وبطمن عليكم من خلال هذا الحديث، وبنتطرق إلى نقاط قد تهمنا وقد يقوم فيها نفع بصورة أو أخرى، ثقافة عامة تفيدنا، تعرفوا زي أنا بفكر حصيلة أفكاري إيه خلال سنين الواحد عاشها معاكم ومش معاكم، مع الآخرين، مع الحياة، مع الناس، مع الإنجازات بتاعتي، مع رؤيتي، مع تأملي، مع ما استطعت أن أنا أتذكره وأنا يعني أهضمه وأفهمه وأعيه، واستطاع أن الإنسان يعطي من خلال هذه الخبرة، خلال هذه التجارب، وخلال هذه السنين العديدة المديدة اللي مرت على الواحد، وكم فيها أشياء حلوة جميلة، كم فيها أشياء مرة وصعبة مرت علينا، ونتمنى أن الأشياء الحلوة الجميلة تعود مرة أخرى رغم اختفائها. يعني الواحد بيحزن على اختفاء الأشياء الجميلة الحلوة من حياته، ولكن نقول الحمد لله ربنا أعطانا هذا الشيء الذي بنفتقده الآن. رغم ما كان فيه من الصعوبات، ولكن كانت جمعة حلوة، كانت ذكريات حلوة، أحاديث حلوة جميلة، حنان ومحبة وألفة، وما فيش افكار كده انه والله ده بيكرهك ولا ده عدوك ولا ده بيبغضك ولا ده عايز منك حاجه ولا كذا. الحياه كانت ماشيه يعني طريقه سلسه جميله، اي نعم فيها تعب. الواحد عشان يقوم الصبح لازم يقوم الصبح يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه، والواجبات مش سهله طبعا. الواحد اول كانت يعني عنده نشاط وهمه، يعني سبحانك يا رب، لم تعد موجوده، ولكن ما زال هناك برضك العطاء متواجد، والحمد لله على نعمه. أنا بتذكر حالي وأتذكر حال اللي قبلي اللي رحلوا من قبلينا، واحد زي جدي واحد زي أمي، يعني كانت حياتهم أصعب كثير عن حياتي لما كانوا يقعدوا يحكونا برضك في حياتهم، يعني إزاي كانت وإزاي يعني كانت. طبعا كلكم عارفين الحياة اللي هي طبعا نقول من قبل 50 سنة، من قبل 60 سنة، من قبل 100 سنة، ازاي كانت وازاي الناس كانوا عايشين في تلك المراحل وتلك الفترات، وازاي كانت البساطة، ازاي كانت المحبة، ازاي كانت الاشياء الطبيعية، الاشياء الجميلة، الاشياء الحلوة اللي اختفت كما ذكرنا. الواحد لما يرجع للكتب، لما يرجع للافلام، لما يرجع للذكريات، لما يرجع للمناقشات، يرجع لاشياء كثيرة جدا بجدا تختلف. لما يرجع للبيوت القديمة الناس الكبار، حاجات كثيرة جدا، كل بيستمع إلى أشياء فيها حنين إلى الماضي، ونقول الحمد لله على نعمة. وهذا وهي هذه الحياة، حنيننا الماضي عشان كنا شباب وأقوياء، وكانت الحياة مناسبانا أو كنا بنكافح فيها وكان في عطاء من الجميع. واختلفت طبعا دلوقتي وتختلف الكل، كل واحد له أيامه الحلوة الجميلة اللي يتذكرها مع اللي بعديه، ونقول الحمد لله لكل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.